وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ

وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج إليهم ثم توب. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم ولنخرجنهم منها أذلة ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها قال يا قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما أم تكون من

مطرا فساء مطر المنذرين. قل Oh. يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل والأرض الغيب إلا الله قل لا يعلم من في السماوات وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض